وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعربي والعجمي والجن والإنس يفقهه في دين سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في كتاب الزكاة. تفضل يا شيخ. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب ما يتعلق بوجوب الزكاة. ووجوب الزكاة ثبت بالقرآن والسنة وإجماع العلماء، ولا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة، وسيأتي معنا أن من جحد وجوبها فإنه يكفر، كما في باب إخراج الزكاة كما سيأتي إن شاء الله. وشرع رحمه الله تعالى في بيان شروط هذا الوجوب. وجوب الزكاة لا شك فيه، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن هل الزكاة تجب على كل أحد؟ قال لك هناك شروط لوجوبها. الشرط الأول الحرية، فلا تجب على العبد. الشرط الأول الحرية فلا تجب على العبد. طيب، إذا لفظة الحرية هذه ما المراد بها؟ خلاف الرب. وجدت واحد يتكلم عن أهمية الحرية وحرية الرأي والديمقراطية، فيقول أن الحرية مهمة جدا في الشريعة الإسلامية، والدليل على هذا أن الفقهاء يشترطون في وجوب كثير من الأمور الحرية، فيقولون إذا لم توجد الحرية لا تجب صلاة الجمعة ولا تجب الزكاة. والله المستعان. وهذا من تكلم كما يقول أهل العلم، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. هو تخصص السياسة مثلا، فيأتي ويقرأ في كتب الفقه فيفسر كلام الفقهاء بمصطلحاته، فيقع في عجائب من الأمور. إذن المراد بالحرية هنا خلاف الرق. الشرط الثاني الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. الشرط الثالث ملك النصاب، فلا تجب على من لم يملك نصابا. وسيأتي بيان أنصبة الأموال، فإن النصاب يختلف باختلاف الأموال. هناك أشياء نصابها مثلا الذهب نصابه 20 مثقالا، الفضة 100 درهم إلى آخره. ثم قال واستقراره، يعني استقرار إيش؟ استقرار الملك، الملك النصاب. واستقراره يعني واستقرار الملك، استقرار ملك النصاب. والمراد بشرط استقرار الملك إخراج بعض المسائل التي ليس فيها ملك مستقر. ولهذا البهوتي رحمه الله في شرح الزاد لما جاء عند هذه العبارة ماذا قال؟ قال واستقراره، شيخ نقرأ عبارته رحمه الله، نقرأ عبارته رحمه الله. عندك أيوة في الجملة. قال رحمه الله أي تمام الملك إيش في الجملة. معنى هذا أن هذا الشرط ليس مضطردا في كل الأمور. ما معنى كلمة في الجملة هذه؟ ما معنى كلمة في الجملة؟ يعني في الغالب. وما الفرق بين في الجملة وبالجملة؟ إذا قالوا بالجملة يعني في كل الصور، وفي الجملة يعني في أغلب الصور. ولهذا فاشتراط استقرار الملك ليس في كل المسائل، وإنما في الأغلب. طيب، خلونا نحاول نفهم معنى استقرار الملك. تعال مثلا إلى مسألة المرأة التي أخذت من زوجها مهرا قدره 100,000 ريال، عشان يتضح مسألة في الجملة. طيب، امرأة قبضت من زوجها مهرا قدره 100,000 ريال ولم يدخل بها، تاركها عند بيت أبي في بيت أبيها، قالت تبغى تكمل دراسة، وقالوا العرس بعد 3 سنوات، ولم يدخل بها ولم يخلو بها. طيب، الآن ملكها لهذه 100,000، أول شيء هل تجب عليها الزكاة في 100,000 ولا لا؟ ها؟ بشرعكم يجب عليها الزكاة في 100,000 ولا لا؟ دار عليها 3 سنوات، أخذت 100,000، كملت دراستها في الجامعة 3 سنوات، مر عليها ثلاثة أحوال، حول الأول والثاني والثالث، تجب الزكاة؟ ها؟ لم يدخل بها ولم يخلو بها، ما في استقرار. المهر هي ملكة المهر، صح ولا لا؟ تحقق الملك ولا ما تحقق؟ ملك النصاب متحقق؟ متحقق. واستقراره متحقق. في هذه الصورة يوجبون الزكاة على 100,000 كاملة، واضح؟ مع أنه لو طلقها قبل الدخول لاستحق إيش؟ نصف المهر. إذن هنا لم يشترطوا استقرار الملك وأوجبوا الزكاة في المهر قبل الدخول، واضح؟ في المهر كاملا لا في نصفه، واضح؟ طيب، لو اشتريت بضاعة، طيب، وقبض البائع الثمن واشترطتم خيار شرط لمدة 3 سنوات يجوز؟ أول شيء، يجوز الشرط الخيار 3 سنوات ولا ما يجوز؟ يجوز، سيأتي معكم في كتاب المعاملات، قال خيار الشرط بأن يشترط مدة معلومة ولو طويلة، فيجوز أن تكون المدة طويلة ولو كانت 3 سنوات. خلاص. طيب، هذه 3 سنوات الثمن الذي قبضه البائع قابل للفسخ ولا لا؟ إذن هو قابل للزوال، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة على المذهب، واضح؟ طيب، ما هي الصور التي يكون فيها الملك غير مستقر؟ ذكروا صورا في ذلك. من هذه الصور؟ المكاتب. المكاتب يصح ملكه ولا لا؟ العبد المكاتب، لا، المكاتب يصح ملكه، وذمته المالية مستقلة عن ذمة سيده، بمعنى له أن يشتري ويبيع ويتملك ويتاجر ويربح وإلى آخره. من هو المكاتب؟ المكاتب هو عبد اشترى نفسه من سيده على أقساط معلومة. جاء العبد إلى السيد قال: والله أنا خلاص طفشت من الرق، أريد تعتقني، أن تعتقني لوجه الله، إن الملوك إذا جابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالق أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار، نسأل الله أن يعتقنا جميعا من النار. المقصود هذا العبد قال: يا السيد اعتقني. قال: ما أعتقك، أنا دافع فيك، اشتريتك 200,000، تريد العتق؟ كذا نقربه، تريد العتق أو الحرية فتدفع لي 200,000 على أقساط معلومة، ويحددون مثلا 3 سنوات 4 سنوات. جيد. طيب، خلال هذه الفترة من أين يسدد العبد هذا المكاتب؟ يذهب ويتاجر ويبيع ويشتري ثم يسدد لسيده، فهو يصح ملكه في هذه المدة ولا لا؟ يصح ملكه، لكن ملكه في هذه المدة أو لكن ملكه في هذه المدة للمال ملك غير مستقر، لاحتمال أن يعجز، فإذا عجز عاد قنا، إذا عجز يسدد الأقساط رجع قن خالص خلاص. يعني لو فرضنا طلب منه 200,000 ريال سدد 100,000، هل يعتق منه النصف؟ لا، المكاتب قن ما بقي عليه درهم. لو سدد 100,000 ما يعتق منه ولا شيء، لا يعتق منه شيء حتى يسدد 200,000 كاملة، فإذا سدد 200,000 كاملة عتق. واضح؟ طيب في هذه الفترة وهو يتاجر ويبيع ويشتري، الأموال التي تملكها عروض التجارة هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لعدم تحقق استقرار الملك، وهو أيضا لعدم تحقق الحرية، صح ولا لا؟ الشرط الأول الحرية. طيب من الصور التي ذكروها أيضا في استقرار الملك، لو كان هناك وقف على غير معين، فيه وقف على غير معين، والمستحق لهذا الوقف، يعني إيش على غير معين؟ يعني ليس وقفا على فلان بن فلان، وإنما وقف على مثلا الفقراء، جيد، أو وقف على طلبة العلم الشرعي في الخفجي، هذا وقف على معين ولا على غير معين؟ هذه عمارة ريعها في السنة 300 مليون ريال، قالوا هي وقف على ريعها يوزع بين طلاب العلم في مدينة الخفجي، واسأل الله من فضله. طيب فحصلنا وجدنا أن طلبة العلم كلهم إيش؟ 20، جيد. طيب الآن قبل أن تقسم هذه الغلة وتوزع عليهم وتدخل في ملكهم، هل تجب فيها الزكاة ولا لا؟ أنت خلاص عرفنا أن طلبة العلم هؤلاء 20 فهم مستحقون لهذا المال، بس باقي توزيع حسابات مثلا ثم يعطونا إياه في نهاية السنة مثلا أو نحو ذلك، هل خلال هذه المدة تجب الزكاة فيه أو نوجب على كل واحد من طلبة العلم هؤلاء أن يزكي بقدر حصته في هذا المال؟ نقول لا، لأنه لا يملك هذا المال ملكا مستقرا، لا يوجد عليه ملك تام. واضح يا شيخ؟ لا، هو إذا كان الوقف على معين، انتقل الملك ولم يوزع بين الورثة، لا تجب الزكاة فيه. هنا المستحق له معروف، كل واحد له حصته من الميراث. واضح؟ طيب إذن هذا هو الشرط الخامس أو الرابع، وهو استقرار الملك. الشرط الخامس مضي الحول، مضي الحول لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. صحيح الحديث ولا ضعيف؟ شوف بنقرأ عليكم في الروضة المربع وش قال، لا زكاة في مال حتى، أو في حاشية الروضة يقول: وذلك لحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. يقول: وهو من رواية حارثة بن محمد وقد ضعفه جماعة، وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. وعن الحارث عن علي: إذا كان لك 100 درهم وحال عليه الحول في 5 دراهم، إلى آخره. المقصود أن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحته نظر ومضعف، وبناء على هذا فاشتراط مضي الحول معتبر ولا غير معتبر؟ الحديث لا يصح مرفوعا، وإذا كان لا يصح مرفوعا فهل يشترط مضي الحول؟ قولوا لا، لا يصح تفريع الحكم. نقول إذا لم يصح الحديث إذن يسقط الحكم، لو تنظر في الأدلة الأخرى واضح؟ بعض الناس ينظر هذا النظر وهذا نظر خاطئ في البناء الفقهي، يقول لك الحديث ضعيف، خلاص الحديث ضعيف إذن لا يشترط مضي الحول. خطأ، النظر الفقهي بهذه الطريقة غير صحيح أبدا. ما الواجب؟ أن تجمع كل أدلة المسألة، أما كونه دليل من أدلتها ضعيف معناها ما في حكم، لا، فاجمع أدلة المسألة. فإذا جمعت أدلة المسألة يتبين لك أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثبت عن غير واحد من الصحابة القول باشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة. قال البيهقي: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. تمام. واستدل بعض أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله في كل سنة لجباية الزكاة. واضح. المقصود هنا التنبيه إلى قضية مهمة، وهي أن ضعف الحديث المذكور في الشرح أو الشائع الذي يشيع الاستدلال به في كتب الفقه لا يعني ضعف القول ولا ضعف المسألة. واضح. وهذا كثير من الناس يسلك هذا المسلك، ينظر في المسألة فيجد المشهور عند الفقهاء استدلالهم بالحديث، وليس المشهور في بناء المسألة في كتب الفقه هو التعويل على آثار الصحابة. يعني أكثر الشروح سترجع إليه تجد أنه أول ما يستدلون به على اشتراط مضي الحول هو إيش؟ الحديث، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، صح ولا لا؟ فإذا ضعف تجد بعض الناس يقول لا، إذا الحديث ضعيف خلاص لا تجب، هذا خطأ. كذلك يأتي معنا في عروض التجارة يقول لك لا يصح الحديث الذي يوجب عروض التجارة، معناها لا تجب الزكاة في عروض التجارة، هذا خطأ. انظر في مجموع الأدلة، وقول الصحابي حجة عند الجمهور، فكيف هو قول جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف؟ طيب، لا يعرف لهم مخالف فيما يظهر الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: إلا الآن سيستثني. إذن الشرط الخامس فيه استثناء. جيد، الشرط الخامس فيه عدة استثناءات. الاستثناء الأول قال: في غير المعشر. إذن المعشر لا يشترط فيه مضي الحول أصلا. مرة، ما هو المعشر؟ اللي هو الخارج من الأرض، لقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، الثاني من الاستثناءات قال: إلا نتاج السائمة، وهذا هو الاستثناء الثاني. هل المستثنى هنا جنس السائمة فلا يشترط فيه مضي الحول؟ لا، جنس السائمة الحول مشترط في وجوب الزكاة فيه، ولكن المستثنى من مضي الحول هو نتاج السائمة بعد بلوغ السائمة للنصاب. فلو كان عندك 5 من الإبل، أو خلينا نقول لو كان عندك مثلا 9 من الإبل، عندك 9 من الإبل من يوم 1 محرم إلى يوم 25 ذي الحجة، ما عندك إلا 9، كم بقي يوم على الحول؟ 5 أيام. فوضعت إحدى النوق حملها، صار عندك كم؟ صار عندك 10، صح ولا لا؟ طيب، عليك شاة واحدة ولا شاتان؟ 5 فيها شاة، والعشرة فيها شاتان، 9 ليس فيها إلا شاة واحدة. طيب، هل عليك شاة أو شاتان؟ نقول عليك شاتان 2، مع أن هذا العاشر الذي تم به 10 لم يأتي إلا قبل الحول 5 أيام، لم يتم عليه الحول، لكننا نقول نتاج السائمة حوله حول أصله إذا كان أصله نصابا. قال المؤلف: فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. طيب، ما رأيكم لو كان عندك 4 من الإبل من 1 محرم إلى 25 محرم، في يوم 25 محرم ولدت، فصار عندك 5 من الإبل في نهاية 25 ذي الحجة، في 30 ذي الحجة عليك الزكاة ولا لا؟ ليس عليك زكاة، لأنها أصلا لم تبلغ النصاب إلا 25 ذي الحجة، وفرق بين المسألة الأولى التي فيها النصاب التي فيها بلوغ النصاب وبين المسألة التي ليس فيها بلوغ النصاب. فإذا نتاج السائمة متى يكون حوله حول أصله؟ إذا كان حوله إذا كان أصله نصابا، وإن لم يكن أصله نصابا فلا يبدأ حساب الحول أصلا إلا من كمال النصاب، وهذا معنى قوله إذا بلغ نصابا وإلا فمن كماله، يعني وإن لم يبلغ نصابا فيبدأ حساب الحول من كمال النصاب. طيب الاستثناء الثالث من مضي الحول، الاستثناء الثالث من مضي الحول هو ربح التجارة، هو ربح التجارة. عروض التجارة تجب الزكاة فيها بشرط مضي الحول، صح؟ من حيث الأصل. ولكن إذا مضى الحول على عروض التجارة وتم الحول على عروض التجارة ولكن الأرباح الناتجة منها جاءت قبل الحول بشهر، واحد فاتح له دكان ومقدر البضائع اللي فيه مثلا 100,000 ريال وكاسد البضاعة جالسة في الدكان، الآن عنده 100,000 صح ولا لا؟ 100,000 ريال عروض تجارة من أول الحول إلى ما قبل نهاية الحول بأسبوع، جاءت صفقة تجارية وباع هذه البضائع 200,000، ارتفعت أسعار السلع أو أي ما كان، صار فيه طلب، جاء مناقصة أي ما كان، ويش وباعها قبل نهاية الحول ب200,000. 100,000 هذه جاءت قبل نهاية الحول بيومين، صح ولا لا؟ طيب هل يزكي عند تمام الحول 100,000 ولا 200,000؟ 200,000، لأن ربح التجارة حوله حول أصله إذا كان أصله بالغا للنصاب. طيب لما ذكر المؤلف استقرار الملك قلنا إن الشارح قال في الجملة، أن تمام الملك في الجملة وليس في كل الصور. من الصور التي لا يشترط فيها تمام الملك صورة الدين، إذا كان لك دين على غيرك. صورة المسألة، الشيخ عبد الإله اقترض مني 200,000 ريال، تمام؟ تقر بهذا يا شيخ؟ طيب اقترض من عندي 200,000 ريال، بغينا نورط الشيخ، ف مر على هذا سنة وسنتين ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر سنوات، وجاءني بعد 10 سنوات وأعطاني 200,000، قال تفضل الحمد لله بنيت البيت وانتهيت من التأثيث كل وسددت الأقساط وهذا الدين الذي لك. الآن هذا المال مملوك لي من متى؟ من 10 سنوات مثلا، خلاص، ولكن كان في يدي عبد الإله وسددني بعد 10 سنوات، هل خلال هذه السنوات العشر تجب الزكاة علي ولا لا؟ الجواب نعم تجب الزكاة، لكن لا يجب إخراجها إلا بعد قبضه، يعني بعد 10 سنوات. لما أخذت المال أخذت 200,000، أزكي 200,000 هذه عن السنة الأولى، أزكي 200,000 والثانية والثالثة، يعني أزكيها 10 مرات، وسنبين لكم الطريقة. وضحت؟ هذا معنى قول المؤلف ومن كان له دين على غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن إذا كان لك دين على غيرك تجب الزكاة في هذا الدين إذا قبضته. علم من هذا أنه لا يجب عليك أن تزكيه قبل قبضه، فلو فرضنا أن عبد الإله عجز عن سداد هذا الدين وأعسر به وما سدد فلا تجب الزكاة. أو فرضنا أن زيدا من الناس أخذ قرضا ولا بينة له وجحده ولم يسدده إلى الأبد، فهل فيه الزكاة ولا لا؟ ليس فيه الزكاة حتى يقبضها، فإذا قبضه يزكيه لما مضى جميع السنوات. وضحت؟ طيب الآن 200,000 هذه، لما أنا أخذت من عبد الإله، لما أخذ مني عبد الإله 200,000 بعد 10 سنوات قبضتها، وافترض أني قبضتها بعد 40 سنة، افترض أني قبضتها بعد 40 سنة، كم أزكي من 200,000 كلها؟ 40 سنة كلها؟ ها؟ ما هو كلها، كم؟ يبغى له حسبة. ما هي طريقة الحسبة؟ المهم هو طريقة الحساب وليس الناتج. السنة الأولى سيزكي 2.5% من 200,000، 5,000، نعم. في السنة الأولى 5,000، نعم. السنة الأولى راح تخرج زكاة 5,000 ريال، هذه الزكاة عن السنة الأولى. طيب الزكاة التي تخرج عن السنة الثانية، ها، تحسب زكاة 195,000، ما تحسب زكاة 200,000، لأن نعتبر أنك خرجت الزكاة صار باقي 195,000، فيها زكاة كم؟ مبلغ. السنة الثالثة راح تزكي عن السنة الثالثة المبلغ مخصوما منه إيش؟ زكاة السنة الأولى والثانية، وهكذا. واضح؟ لأن الزكاة تجب في عين المال، وسيأتي ذكر هذا. طيب من كان له دين أو حق من صداق أو غيره، إذن سواء كان هذا دين مقابل قرض أو مقابل ثمن مبيع، أو كان هذا حقا ماليا كالصداق، كالمرأة التي لها صداق تطالب به زوجها، واضح، فهي الآن تزوجت على مهر قدره 50,000 ريال، قال سددكم إن شاء الله، خلنا نتمم الإجراءات الآن بصير، وجلست 20 سنة ما أعطاها مهرها، بعد 20 سنة أعطاها المهر، وش يجب عليها؟ أن تزكي هذا المهر عن 20 سنة الماضية. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب نعم، ما دام هو مستحق لها فهو دين، حكمه حكم الدين. واضح؟ طيب السؤال، إذا قلنا بهذا الحكم في الدين، فهل هذا الحكم يختص بالدين الحال أو يشمل الدين الحال والدين المؤجل؟ لا فرق بينهما، سواء نعم سواء كان حالا أو مؤجلا، هذا رقم واحد. السؤال الثاني، إذا قلنا إن هذا يثبت في الدين، فهل يختص بالدين على المليء ولا حتى الدين على المعسر؟ المذهب حتى الدين على المعسر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله على مليء أو غيره. طيب غير المليء، المليء سيسدد، لكن غير المليء، نقول إذا غير المليء إذا لم يسدد فلا تجب الزكاة، لأنه لا تجب الزكاة إلا إذا قبضه، وإذا سدد غير المليء لم يعد هناك فرق بينه وبين المليء ما دام سدد. واضح؟ فتجب الزكاة سواء على المليء أو على غير المليء. طيب هذا الكلام عن زكاة الطرف الأول في الدين، يعني أنا أعطيت عبد الإله 200,000 ريال، وجبت زكاة 200,000 علي، صح ولا لا؟ طيب الآن عبد الإله في يده 200,000، وعنده بعد 100,000 هو ما أخذها من الراتب مثلا، صار في يده 300,000 ريال، هل يجب عليه الزكاة ولا لا؟ يزكي 300,000؟ قال لك لا، يزكي 100,000 فقط. 200,000 هذه أنا خلاص زكيتها. المال يجب فيه من الزكاة كم؟ 2.5%، ربع العشر. فكيف نوجب في هذه 200,000 بعينها 5%، نصف العشر، ربع العشر عليه وربع العشر عليه؟ خلاص، ما دام أن المدينة، ما دام أنهم أوجبوا الزكاة على الدائن فلا زكاة فيها على المدينة. وبناء على هذا عبد الله يقول أنا عندي في حسابي البنكي 500,000 ريال، نقول اخصم منها الديون التي عليك. كم عليك من ديون؟ قال علي 400,000 ريال ديون، إذن لا تجب الزكاة عليك إلا في 100,000 ريال فقط. واضح؟ طيب، والباقي؟ الباقي يزكيه أصحابه إذا قبضوه، تمام؟ نفس الشيء ديون. وضحت المسألة؟ طيب، افرض أن عبد الإله عليه ديون 500,000، كل الفلوس اللي في يده هي ديون لغيره، تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة أصلا. واضح؟ طيب، فإن كان عليه دين قدره 1,000,000 وعنده 500,000، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، بل تجب له الزكاة إن كان عاجزا عن سداد الدين كما سيأتي في الغارمين. واضح؟ ما نقول تجب له، ولكن نقول تجوز له الزكاة. طيب، إذا أخذها لأمر مباح وعجز بعد ذلك عن سدادها، أما إذا كان قادرا على السداد لا، ما يكون له الزكاة. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لمن عليه الزكاة، لمن عليه دين. ولهذا قال المؤلف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. عرفنا معنى لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، عنده 100,000 وعليه دين قدره 99,000، كم يبقى معه؟ 1,000 ريال. 1,000 ريال ليست بالغة للنصاب، إذن لا زكاة فيها. واضح؟ طيب، لا فرق بين المال الخفي والمال الظاهر. المال الخفي كالنقد الذي في الحساب، والمال الظاهر كبهيمة الأنعام، كلها سواء في سقوط، في إسقاط الدين ما يقابله منها، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، هذه كلها كله لا فرق. المذهب لا فرق بين الأموال الظاهرة والأموال غير الظاهرة. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى مسألة. الآن عرفنا أن من عليه دين نقص من النصاب بقدره. طيب، من عليه كفارة تنقص النصاب أو تنقص النصاب، إنسان عنده أموال، عنده مثلا 100,000 ريال وعليه كفارة عتق رقبة، وعتق الرقبة هذه تستغرق هذه 100,000، فهذا مثل الذي عليه دين. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وكفارة كدين. واضح؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بالنصاب وتتعلق بالحول. من ملك من بهيمة الأنعام السائمة نصابا صغارا، ف فهل ينتظر لحساب النصاب أن تكبر؟ قال لك لا، ما ينتظر، بل يبدأ الحول منذ أن يتملكها، وإن ملك نصابا صغارا كالذي يأخذ يتملك 5 من الإبل الصغار، فإن الحول يبدأ من حين ملكه لها. ثم انتقل إلى انقطاع النصاب، انقطاع الحول. هل ينقطع الحول بنقصان النصاب؟ هذا مسألة. كما لو كان عندي 1,000,000 ريال من تاريخ 1 محرم إلى تاريخ 20 ذي الحجة، في 20 ذي الحجة تمام تصدقت بالمليون كلها، فأخلف الله علي في يوم 21 بمليون أخرى جاءتني من مصدر ما، ينقطع الحول اللي تبنى حول 1,000,000 الثانية على 1,000,000 الأولى؟ قال لك إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، فصفر العداد. أنت بأول النهار تصدقت صار عندك 0، آخر النهار جاتك 1,000,000، انقطع النصاب في بعض الحول ولا ما انقطع؟ وإن نقص النصاب في بعض الحول ولا لا؟ نقص النصاب في بعض الحول. أي تأتي إن شاء الله. نعم، إذا كان عندك الراتب الشهري، افرض أن راتبك الشهري 10,000 ريال وكل فلوسك موجودة في هذا الحساب، وفي يوم من السنة اشتريت سيارة صار حسابك 0، ثاني يوم نزل الراتب، تستمر في حساب الحول ولا تصفر العداد؟ تصفر العداد خلاص، وهي من مسائل تصفير العداد. طيب، تحول المال من صورة إلى صورة. إذا تحول المال من صورة إلى صورة سيأتي الآن على طول. المسألة الأولى، إذا باع النصاب بغيره، والمسألة الثالثة، إذا أبدل النصاب بغيره. عندك الآن نصاب 5 من الإبل من 1 محرم إلى 20 ذي الحجة، يوم 20 من الحجة قلت له والله مالي في الإبل ولا في رعيها وكذا، هذه 5 من الإبل متخذة للدر والنسل وليست للتجارة. يوم 20 ذي الحجة قلت يا جماعة الخير أحد منكم يبي 5 من الإبل اشتريها؟ واحد جاء واشتراها وأعطاك 50,000 ريال. طيب، أخذت 50,000، الآن هذه باقي 10 أيام ويكتمل حولها، لما أخذت 50,000، 50,000 مال زكوي بالغ نصابا ولا لا؟ طيب، تكمل 10 أيام وتزكي ولا تصفر العداد وتبدأ من جديد حساب الحول؟ تبدأ من جديد، وهذا إذا أبدل مالا زكويا أو باع مالا زكويا بمال زكوي من غير جنسه يبدأ حولا جديدا، إلا إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة. قال باقي 10 أيام يجون يأخذون الزكاة، فلان تشتري مني 50,000؟ قال اشتري خلاص، خلاص تصفر العداد، راح للشيخ قال كذا خلاص، قالي رجع للرجال قال خذ 50,000 وعطني الإبل، قال خذ حتى يسقط إيش الزكاة. كل سنة قبل الحول ب10 أيام يعمل هذه العملية للفرار، بقصد الفرار من الزكاة. نقول هنا لا ينقطع الحول، بل يستمر الحول مؤاخذة له بنقيض قصده، لأن هذا قصده الفرار من الزكاة، وهذا معنى قول المؤلف لا فرارا من الزكاة. إذن إن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، وإن باع النصاب في بعض الحول بغير جنسه انقطع الحول، وإن أبدل النصاب في أثناء الحول بغير جنسه أيضا انقطع الحول، كما لو تبدلوا مثلا هذا عنده إبل وهذا عنده غنم فتبادلوا، أو هذا عنده إبل وهذا عنده عروض تجارة، قال خلاص أنا أعطيك أموالي وأنت تعطيني أموالي، ينقطع الحول إلا إذا كان ذلك فرارا من الزكاة. واضح يا مشايخ؟ أي نعم، اشترى فيها أرض للتجارة. طيب بالنسبة لعروض التجارة سيأتي في عروض التجارة هذه ستأتي لكن نذكرها، تبدل المال بجنسه أو ما له حكم الجنس، جيد، أو ما له حكم الجنس الواحد، مثل إيش؟ مثل الذهب والفضة، ومثل عروض التجارة. ماشي؟ فالذهب والفضة جنسان أو جنس واحد؟ ها؟ لا، جنسان، الذهب جنس والفضة جنس، ولكن لهما حكم الجنس الواحد في النقد، ولهذا يضم نصاب الذهب إلى نصاب الفضة في تكميل النصاب. واضح؟ ولهذا نقول إذا أبدل نصابا من ذهب بنصابا من فضة لم ينقطع الحول. طيب عروض التجارة والنقود جنسان أو جنس واحد؟ ها؟ جنسان، ولكنهما في حكم الجنس الواحد لأن النظر في عروض التجارة إلى قيمتها لا إلى أعيانها، ولهذا إذا أبدل عروض تجارة بنقد أو نقد بعروض تجارة فالحول مستمر. وأصلا هذه هي طبيعة التجارة، يعني لو قلنا ينقطع الحول بتبدل عروض التجارة بنقد ما يزكي التاجر أبد، صح ولا لا؟ كل يوم البضاعة راحت والبضاعة جات جديدة، أليس كذلك؟ فنقول عروض التجارة إذا تبدلت بنقد والنقد إذا تبدل بعروض التجارة فالحول مستمر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة قال: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. هذه مسألة عند الفقهاء فرعوا عليها مسائل: الزكاة هل هي واجبة في عين المال أو هي واجبة في الذمة أو هي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة أو هي واجبة في الذمة ولها تعلق بعين المال؟ فهمتم شيء ولا ما فهمت؟ ما فهمت شيء. طيب خلينا نأخذ مثال: المئتين ألف التي أعطيتها لعبد الإله، المئتين ألف التي أعطيتها لعبد الإله، الآن تجب علي الزكاة ولا لا؟ قالك ما تجب الزكاة إلا إذا قبضتها، لأن الزكاة تجب فين؟ في عين المال، جيد. طيب زكاة السنة الأولى تتعلق بمئتين ألف ريال، طيب المئتين هذه نقصت في السنة الأولى ولا لم تنقص حقيقة؟ في الحقيقة ما نقصت، لأني أنا ما زكيت، ما راح زكي إلا بعد عشرين سنة بعد قبضها، صح ولا لا؟ لم تنقص، واضح ولا لا؟ وفي السنة الثانية لم تنقص كذلك، وفي السنة الثالثة لم تنقص، لكنهم يقولون إن الزكاة تجب في عين المال، وعين المال هذه المئتين ألف فيها إيش؟ 5000 استحقت للفقراء. طيب ما معنى ولها تعلق بالذمة؟ الآن هذه 50000 لما أخذتها أنا بعد 20 سنة قلنا ما تجب الزكاة خلال السنوات هذه حتى أقبضها. طيب خلال 20 سنة هذه لما قبضتها وجبت عليه الزكاة فيما مضى؟ نقول نعم، لأن لها تعلق بالذمة. واضح؟ طيب قال رحمه الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. فإن الإنسان لو كان عنده مال ولا يتمكن من أداء الزكاة مثل 200,000 التي لي في يد عبد الإله في السنة الأولى، هل أتمكن من أداء الزكاة منها ولا ما أتمكن؟ لا أتمكن، لكن الزكاة تجب علي. صحيح أن الوجوب هذا لا يثبت إلا متأخرا، ولهذا عندنا وجوب الزكاة وعندنا وجوب الإخراج. إمكان الأداء ليس شرطا في أصل وجوب الزكاة. عندك 100,000 ريال ضايعة، متأكد أنت أنها موجودة في البيت، بس وين حطيتها؟ أقول أنا حطيتها بمكان في البيت، بس ما أدري وين. ما زالت في ملكك ولا لا؟ ما زالت في الملك. كل سنة تمر تجب عليك الزكاة ولا لا؟ طب أنت ما تستطيع تؤدي الزكاة، ما عندك إلا هذه 100,000، من وين تجي تزكي؟ تستدين؟ لا يجب عليك أن تستدين لتزكي. واضح؟ إذن تجب عليك الزكاة فيها ولا ما تجب؟ تجب، ولا يعتبر في الوجوب إمكان الأداء. واضح؟ طيب وهل يعتبر في الوجوب بقاء المال؟ قال لك أيضا لا يعتبر في الوجوب بقاء المال. واحد عنده 100,000 ريال وجبت فيها الزكاة، عنده إيش؟ 100,000 ريال وجبت فيها الزكاة وتم عليها الحول، وليس عنده مال غيرها. جاءوا كلموه قالوا عندنا مشروع دعوي نريد نبني وقف المكتب التعاوني في الخفج. قال خلاص هذه صدقة لله من عندي 100,000 ريال، أعطاهم 100,000 كاملة على وجه الصدقة لبناء الوقف، وليس هذا من باب الزكاة وليس على وجه الزكاة. واضح؟ طيب بعد ما دفع قال صح أنا علي الزكاة 100,000 2,500 ريال، هل تبقى 2,500 في ذمته يجب أن يخرجها زكاة أو لا؟ تجب عليه. ليش؟ لأنه لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال، حتى لو تلف المال أو ذهب فإن الزكاة باقية وواجبة وثابتة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: والزكاة كالدين في التركة. من المعلوم أن الميت إذا مات فإنه ينظر قبل قسمة التركة في أمور تقدم على قسمة الميراث، من ضمنها الدين الذي عليه، فإن الدين مقدم على الميراث. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. جيد. طيب هل إذا كان عليه زكاة فهل تخرج قبل توزيع التركة؟ الجواب نعم، الزكاة حكمها في هذه المسألة كحكم الدين، لا تقسم التركة إلا بعد إخراج الواجب في الزكاة في ماله. فإن كان في ماله بهيمة أنعام فما الحكم؟ قال لك باب الزكاة بهيمة الأنعام. اقرأ يا شيخ، تفضل. دين عليه، دين له، دين حلو له، دين. طيب لما حال عليه حول زكى هذا الدين أخرج خمسة ثلاثة، لا ما يحتاج يخصمها عن الدين. عارف ليش؟ لأنها انخصمت حقيقة من أمواله الأخرى، فهي انخصمت حقيقة. واضح؟ الآن أنا عندي 100,000، منها 100، عندي 200,000، منها 100,000 دين عندك ومنها 100,000 في يدي، فأنا حبيت أني أحتاط وأزكي في كل سنة المال الذي في يدي كل الذي في يدي، صح ولا لا؟ فخرجت كم؟ 5,000 ريال بدل ما خرج 2,500 خرجت 5,000. لو خرجت 2,500 كم سيكون مجموع المال الذي عندي؟ بدال 200,000 راح يكون عندي ها 197,500 ريال. صح ولا لا؟ مضبوط معي شيخ؟ طيب لو أني زكيت كلها راح يصير عندي 195,000. فأنا خصمتها من فانخصمت هي في الحقيقة لكن من المال الذي عندي، وفي الأخير هو كله نقد. واضح؟ نعم. تفضل الشيخ عبد الله. المذهب تجب الزكاة فيه إذا قبضه. نعم نعم، فيه قول آخر وهو قول في مذهب أحمد أنه لا تجب الزكاة في الدين على غير مليء، واختاره ابن قدامة في العمدة. ابن قدامة في العمدة قال على غير مليء لا تجب الزكاة فيه، فإذا قبضه كأنه مال اكتسبه من جديد، ما يحتسب له الزكاة إلا من منذ أن قبضه. ما فهمت؟ يزكيه لحول واحد؟ ما أدري والله. الله أعلم. شخص عنده عرض أو أرض وقيمتها بلغت النصاب، جلست عنده 10 سنوات، توفى وكانت نقلت إلى الورثة وهم ما يعلمون، والغالب أنه لا يخرج زكاة. كم يخرج؟ إذا كان لا يزكي فإنهم قبل قسمة التركة يزكون. سنة واحدة؟ لا لا، عن كل السنوات الماضية. عروض التجارة تجب الزكاة فيها في كل مال، إذا كان ترك عدة سنوات فإنهم يزكون عدة سنوات كل ما ترك من الزكاة. نعم نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم. المؤلف لم يذكر في شروط وجوب الزكاة، لم يذكر البلوغ، وعلم من هذا أن الزكاة تجب في مال الصبي، ولم يذكر العقل، وعلم من ذلك أن الزكاة تجب في مال المجنون. نعم تفضل شيخ، ارفع الصوت شيخ. نعم، حتى المماطل تجب الزكاة في الدين على مماطل، وهذا المذهب. والقول الآخر كما ذكرنا لكم أنه إذا كان على غير مليء أو كان على جاحد ليس هناك بينة بالدين فإنه لا زكاة فيه حتى لو قبضه يبدأ به من جديد، كأنه مال فقد وانتهى، ثم لما جاء مال كأنها هدية جاته. وهذه رواية في المذهب وهو اختيار من قدامة في المعمدة. نعم، مش دليلهم؟ سألهم يا شيخ، أنا أشرح المذهب بس. تفضل شيخ. طيب، المسألة الأولى في هذا الباب باب زكاة بهيمة الأنعام، ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ الشرط الأول ذكر المؤلف أن الزكاة لا تجب إلا في 3 أصناف، وهي الإبل والبقر والغنم بجميع أنواعها، يعني الإبل بجميع ما تحتها من الأنواع، سواء كانت بسنام واحد أو بسنامين، عربية أو غير عربية، وكذلك البقر سواء كانت أهلية أو وحشية، سواء كانت جواميس أو غيرها، وكذلك الغنم سواء كانت من الظان أو من الماعز إلى آخره. إذن الشرط الأول أن تكون من الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني أن تكون سائمة، وشرط السوم يخرج الإبل والبقر والغنم الإيش؟ المعلوفة. صار عندك إبل وأنت الذي تحضر لها العلف، فهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. عندك غنم أنت الذي تعلفها، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طيب إذا كنت تعلفها بعض الأيام وتتركها ترعى في بعض الأيام فما الحكم؟ هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ قال المؤلف: إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فالنظر في ذلك إلى أكثر حالها. إن كانت في أكثر الحول سائمة ففيها الزكاة، وإن كانت في أكثر الحول معلوفة فليس فيها زكاة. والغالب عندنا في المملكة العربية السعودية الغالب إيش؟ أنه يغلب عليها العلف، تكون معلوفة أكثر، صح ولا لا؟ نعم. هذا ما يتعلق. في شروط أخرى نذكرها المؤلف، من ضمنها أن تكون متخذة للدر والنسل وليست متخذة للعمل أو للتجارة. فإن كانت متخذة للعمل فهذه مثلها مثل الخيل والمقتنيات، لا تزكى. وإن كانت متخذة، يعني واحد عنده إبل القصد منها الركوب لتحميل البضائع والركوب ويروح ويجي عليها، وليست متخذة للدر والنسل، فهذه ليس فيها زكاة. أو عنده أبقار لأجل الحرث فقط، فهذه ليس فيها الزكاة. كذلك إذا كانت للتجارة، عنده إبل للتجارة يبيع ويشتري فيها، فهذه هل فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة المقصودة بهذا الباب، لكن سيأتي أن فيها زكاة عروض التجارة. أما الزكاة الواردة أحكامها في هذا الباب فلا تجب في الإبل والبقر والغنم المتخذة للتجارة. واضح؟ نعم نعم. الصوت بس لو ترفعوا شيء. لا لا لا، إنما تجب في الإبل والبقر والغنم فقط، ولا تجب في غيره. نعم تفضل. طيب السؤال، الشرط الثالث هو بلوغ النصاب، أو الرابع بلوغ النصاب، فلا تجب في الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت بالغة للنصاب. ونصاب الإبل 5 من الإبل، وفي 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 نترك الشياه وننتقل إلى ما قاله المؤلف. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي لها سنة، عمرها سنة. خلاص، ليش سميت بنت مخاض؟ لأن أمها بعد سنة تكون حاملا، يعني تكون متهيئة للحمل، والحمل هو المخاض. واضح؟ نعم. نعم. وفيما دونها في كل 5 شاة، يعني في 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياء، وفي 20 4 شياء، أما 25 ففيها بنت مخاض. 25 بنت مخاض، 26 بنت مخاض، 27 28 29 30 31 32 33 34 35، هذه كلها فيها بنت مخاض، لا تزيد ولا تنقص، من 25 إلى 35 سواء، ما فيها زيادة. واحد عنده 25 من الإبل، وواحد عنده 35 من الإبل، ما الواجب عليهما؟ الواجب عليهما شيء واحد، والفرق هذا يسمى الأوقاص عند الفقهاء، يعني الفرق بين 25 و36 هذا يسمى أوقاص. يقولون ولا شيء في أوقاصها، خلاص الشرع حدد 25 فيها بنت مخاض، 36 فيها بنت لبون، خلاص ما بينها لا شيء فيه. نعم. وهي التي لها الناقة اللي عمرها كم؟ التي تم لها سنتان، تم لها سنتان. نعم. إذن 36 بنت لبون، 37 38 39 41 42 42 43 44 45، كلها على بنت اللبون. 46 حقة، سبع، والحقة هي ما تم لها 3 سنوات، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، هذه كلها على إيش؟ على الحقة. 61 قال والجذعة هي التي لها، التي تم لها كم؟ 4 سنين. نعم. وتمشي بعد ذلك 62، 63، 64، 65 إلى 75، كلها على الجذعة. 76 بنت لبون، وقلنا بنت اللبون هي التي لها كم؟ هي ما تم لها 2 سنوات. نعم. إذن من 76 إلى 90 كلها على بنت، على بنتي لبون. ثم 91 فيها حقتان، وقلنا إن الحقة هي ما لها، ما تم لها 3 سنوات. من 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98 إلى 120. إلى 120، ال 120 فيها كم؟ حقتان، نفس الشيء. واضح؟ طيب، فإذا زادت على 120 صار 121، فكم فيها؟ ثلاث بنات لأبون. نعم. طيب، إذن عندنا 121 فيها 3 بنات لأبون. طيب، 122 كم فيها؟ 3 بنات لأبون. قال رحمه الله: نعم، بعد 121 خلاص ثبت الحساب، فيكون في كل 40 بنت لبون. طيب، إذن لو عندنا 120 فيها كم؟ ها، في كل 40 بنت لبون، 120 فيها كم؟ 3 بنات لبون، صح ولا غلط؟ صح؟ غلط. ليش؟ لأن التثبيت الحساب هذا ما يبدأ إلا بعد 121. أما 120 فليس فيها إلا الحقتان على ما سبق. واضح؟ طيب، إذن لو عندنا، طيب، كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، لو عندنا 160 160 4 بنات لبون. طيب، عندنا 200 5 بنات لبون أو 4 حقاق، اختار، لأنه قلنا في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب، 200 فيها 5 40ات وفيها 4 50ات، صح ولا لا؟ 200 فيها 5 40ات وفيها 4 50ات، فاختر، فإن شئت أخرجت 5 بنات لبون أو 4 حقاق. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذن ما هو نصاب البقر؟ نصاب البقر 30. وما الواجب فيه؟ تبيع أو تبيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب في كل 30 من الإبل تبيع أو تبيعة. طيب، في باب زكاة الإبل قبل قليل لم يذكر، مثلا لم يقل في 36 بنت لبون أو ابن لبون، ولم يقل مثلا بنت مخاض أو ابن مخاض، وهنا قال تبيع أو تبيعة. ليش؟ في فرق ولا بس تنويع في العبارة؟ نقول فيه فرق وسيبينه بعد قليل. وما هو التبيع؟ التبيع هو ما تم له سنة من البقر. وفي الأربعين من البقر مسنة، وفي الستين تبيعان، وفي السبعين كم؟ ها السبعين فيها كم؟ فيها تبيع ومسنة. طيب لماذا قال تبيع أو تبيعة؟ قال رحمه الله: ويجزئ الذكر هنا، يعني في باب زكاة البقر يجزئ الذكر مكان الأنثى. قال وفي كل أربعين مسنة، قال ويجزئ الذكر، فيصح إخراج التبيع في ثلاثين من البقر ولا يلزم إخراج الأنثى. واضح؟ طيب، وهل هناك مواضع أخرى يجزئ فيها إخراج الذكور؟ قال نعم، هناك ثلاثة مسائل يجزئ فيها إخراج الذكر. المسألة الأولى إخراج التبيع في الثلاثين من البقر. المسألة الثانية إخراج ابن لبون مكان بنت مخاض. بنت المخاض تجب في كم؟ في 25 من الإبل. فإذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجزئ أيضا أن يخرج ابن لبون، وهو ما له سنتان من الذكور. المسألة الثالثة التي يجوز فيها إخراج الذكور إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا، جاء طالب الزكاة فوجد عنده 25 من، أو عنده قطيع أيا ما كان، عنده قطيع من الإبل وليس فيه ناقة، ما فيه إلا ذكور، فيجزئ حينئذ إخراج الذكر. كذلك في الغنم، في الأربعين من الغنم شاة وجدها كلها ذكور، فله أن يأخذ منها إيش؟ ذكر. نعم، ظاهر من نفس السن. قال هنا في الشرح: إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. قال في الحاشية: باتفاق الأئمة. نعم، تفضل الشيخ. ما هو نصاب الغنم؟ قال لك 40. وما الواجب فيه؟ شاة واحدة. طيب في 50 من الغنم شاة، في 60 من الغنم 65، 70، 79، 80، 90، 100. لسه شاة؟ نعم شاة. 110 شاة، 120 شاة، 121 شو يقول؟ وفي 121 شاتان. لو عنده 120 فليس فيها إلا شاة واحدة. طيب، إذن 121 فيها شاتين، 150 شاتان، 190 شاتان، 200 شاتان، 201 ثلاث شياة. تمام، ثلاث شياة. طيب، ثم في كل 100 شاة شاة. فلو كان عنده 300 فكم فيها؟ ثلاث شياة. 500 خمس شياة، 200 200 شاتان، 201 ثلاث أشياء، 300 ثلاث أشياء. واضح؟ طيب، طيب، لو كان عندنا قطيع من الغنم، عندنا قطيع من الغنم، أنا لي فيه 40 وأنت عندك شيخ عندك 40 وأنت شيخ عندك 40 وضعناها عند راع واحد، خلطناها سوا، خلاص هذه حطينا مثلا ختم على غنمي وختم آخر على أغنامك وعلامة الثالثة على أغنام الثالث وعطيناها لراع واحد، صارت ترعى عند راع واحد، مراحها ومبيتها ومشربها ومحلبها واحد، كم فيها؟ عندك 40 صح؟ كم فيها؟ شاة، وأنت عندك 40 فيها شاة، وأنا عندي 40 فيها شاة، فهل الواجب هنا 3 شياه ولا نحاسبها كلها أنها 120 وال 120 ليس فيها إلا شاة واحدة؟ تزكي لوحدك وأنا لوحدي ولا نجمعها كلها؟ كل واحد لوحده. المؤلف يقول والخلطة تصير المالين كالواحد، تمام، وهذا فقط في بهيمة الأنعام بس، أما في التجارة لا. لو فرضنا أن أنت عندك بضائع وأنا عندي بضائع حطيناها في دكان واحد، حطينا عليها محاسب واحد يبيع، تزكى كل، طبعا هذه المسألة ترى تفيد يعني في مرة من مرات تكون في صالح الفقراء، وفي بعض الأحيان في صالح صاحب المال. طيب لو كان عندي أنا الآن الزكاة في عروض التجارة تجب إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب والفضة، وسيأتي معنا أن نصاب الفضة 200 درهم، لو كان عندي 100 درهم بضائع بقيمة 100 درهم حطيتها في الدكان وأنت لك بضائع بقيمة 100 درهم وضعت في الدكان واحد وعليها محاسب واحد، هل تجب الزكاة في هذه البضاعة؟ بلغت 200 درهم صح ولا لا؟ لكن كل واحد لا يملك إلا 100 درهم، لم يعني إذا نظرنا إلى بضاعة كل واحد لا تبلغ النصاب، ليس فيها زكاة، لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط، الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، واضح؟ طيب لو عندك 3 من الإبل وأنا عندي 2 من الإبل وخلطنا أعطيناها لراع واحد، تجب شاه ولا ما تجب؟ ها تجب. هنا المسألة صارت في صالح الفقراء. لو كان عندك 40 من الغنم وأنا عندي 40 من الغنم والثالث عنده 40 من الغنم، لو كل واحد منها يرعى لوحده لوجب للفقراء 3 شياه، لكن لما كانت مع راع واحد لم يجب لهم إلا شاة واحدة. طيب هل يجوز نحن عندنا كل واحد يرعى لوحده، أنت عندك 40 لها راعي وأنا عندي 40 لها راعي وأنت عندك 40 لها راعي، إذا جاء نهاية الحول وجاء الجابي جمعناها حتى ما يأخذ إلا شاة واحدة، ما يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب خذ العكس، نحن عندنا 5 من الإبل ترعى مجتمعة، أنا عندي بعير واحد وأنت عندك بعيرين وهو عنده بعيرين، صارت 5 وهي ترعى مع بعضها، فيها شاة ولا ما فيها؟ فيها. قبل أن يأتي طالب الزكاة نقول كل واحد يأخذ إبل وهو يرعاه حتى ما ندفع شيء، لأن خلاص ما تجي، يجوز؟ أيضا لا يجوز، واضح؟ لا يجوز أن تجمع المفترق للفرار من الزكاة ولا أن تفرق المجتمع للفرار من الزكاة. نعم شيخ. نعم. خلصنا بابه. هذا هو النوع الثالث، عفوا النوع الثاني. النوع الأول مما تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام، لأن الزكاة تجب في 5 أصناف، الأول بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث النقود، والرابع عروض التجارة، والرابع عروض التجارة. وبعضهم يقسم فيقول تجب أيضا في المعدن، والمعدن يدخل في الخارج من الأرض ويبوبون له تبويبا واحدا، فتكون الأصناف أربعة: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والنقد وعروض التجارة. نعم. تجب بالحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر كان والدخر. طيب، في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى زكاة الخارج من الأرض. الصنف الأول النبات وهو الحبوب والثمار، والصنف الثاني هو العسل، والصنف الثالث وهو الركاز، وثمة صنف الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله مع أن الزكاة تجب فيه في المذهب، وهو المعادن. إذن يدخل في هذا الباب أربعة أصناف: النبات، الحبوب والثمار، والعسل، والمعدن، والركاز. وأكثر الباب تكلم فيه عن الصنف الأول وهو النبات وهو الحبوب والثمار. أول مسألة: هل تجب الزكاة في جميع الحبوب وفي جميع الثمار؟ ها؟ عند أبي حنيفة كلها، ها؟ كل ما يخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وما من صيغ العموم. أنت حنفي يا شيخ؟ ما شاء الله، درست مذهب أبي حنيفة في مصر، المختار في الاختيار في تعليل المختار ولا ايش؟ الموصلي. ما شاء الله، في معهد أزهري ولا ايش؟ معهد القراءات، تابع الأزهر ولا تابع الأزهر؟ ما شاء الله، تقرأ بالقراءات شيخ؟ في أي قراءات؟ ما شاء الله. عاصم قرأت بس ما أخذت، ما خلصت، أخذت إجازة في القرآن ولا لقمان؟ ما شاء الله، سددك الله ونفع بك يا شيخ. طيب، إذن المسألة الأولى النبات. عندنا الحبوب، قال تجب الزكاة في الحبوب كلها، كل الحبوب. طيب، في حبوب تؤكل من الأقوات وفي حبوب ليست من الأقوات، فهل الواجب فقط فيما كان منها مقتاتا؟ بعض العلماء يرى أنه فقط المقتات، ولهذا أشار المؤلف إلى هذا الخلاف فقال إيش؟ ولو لم تكن قوتا. ولو هنا إشارة إلى الخلاف، وإن كان ولو كما ذكرنا قد تأتي إشارة الخلاف مثل هذا الموضع، وقد تأتي إلى دفع التوهم كما ذكرنا سابقا. طيب، هذا بالنسبة للحبوب. بالنسبة للثمار، لا تجب الزكاة في الثمار كلها، وإنما تجب في بعض الثمار. ما هو هذا البعض؟ هو ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول الكيل، قال وفي كل ثمر يكال، والشرط الثاني الادخار، قال يدخر. ثم ذكر مثالا لما اجتمع فيه الشرطان، قال كتمر وزبيب، كتمر وزبيب. طيب، خلونا نأخذ أمثلة تطبيقية. التمر والزبيب مكيل ومدخر، صح ولا لا؟ التمر يجلس معك سنة كاملة بدون حفظ ولا ثلاجة ولا شيء، صح؟ والزبيب كذلك. والزبيب والتمر يكال ولا ما يكال؟ يكال. وإن كان الناس اليوم لا يكادون يكيلون شيئا، وإنما كل شيء عندهم موزون، الأكثر الأشياء اليوم حتى الحبوب تباع بالوزن لا بالكيل. فهل المعتبر في ذلك أعراف كل زمان ومكان بحسبه؟ لا، المعتبر في ذلك عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل أبد الدهر. فالتمر مكيل، والزبيب مكيل، ولو تغير العرف فصار التمر موزونا كما هو حالنا اليوم. الآن الناس لا يتبايعون التمر بالكيل في الغالب، وإنما يتبايعون التمر بإيش؟ بالوزن. فهل تسقط الزكاة فيه؟ نقول ليس بمكيل، ولا ما تسقط؟ لا تسقط، بل الزكاة ثابتة فيه. واضح؟ طيب خلونا نأخذ تطبيقات نشوف مش في منتجات زراعية. عندنا الخس مثلا، ليس فيه زكاة، ليس بمكيل. البطيخ ليس فيه الزكاة، ليس بمكيل ولا مدخر. طيب لا هو ما فيش البطيخ، ما يمكن تقدره بالكيل أبدا. لا، الثمن هذا قيمة وليس كيلا. الكيل تقول هذا مثلا صاع صاعين، ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ هذه مسألة مهمة، ما هو الكيل وما هو الوزن؟ هذا القارورة مكتوب فيها 330 ملي لتر، هذا كيل ولا وزن؟ حجم. يعني كيل ولا وزن؟ شيء ثالث. لا، هو كيل. الحجم، الكيل هو تقدير الشيء بالحجم. فأنت الآن هذه العبوة كم حجمها؟ ملء هذه العبوة مكتوب هنا 330 ملي لتر، ملء هذه العبوة حجمه 330 ملي لتر، خلاص. لكن كم وزن هذه العبوة ملؤها؟ ملؤها ماء بيطرع 300 جرام، صح؟ 330 جرام، لأن الماء اللتر فيه يساوي كيلو، خلاص. لكن ملؤها زبيب يختلف الوزن، ما راح يختلف؟ راح يختلف. ملؤها بالتمر راح يختلف ولا ما راح يختلف؟ وهكذا. إذن المكيل هو ما يقدر بالحجم، الموزون هو ما يقدر بالثقل. فلو جئنا مثلا قلت لك أبيعك ملء هذا الإناء تمرا، هذا بالكيل ولا بالوزن؟ كيل. لكن قلت لك أبيعك 2 كيلو من التمر، هذا وزن. واضح؟ العرف جار عندهم على أن الحبوب مكيلة، وأما الثمار ففيها ما يكال وفيها ما يوزن وفيها ما يباع بالعدد. فالبطيخ مثلا بالوزن أو بالعدد، وأما التمر بالكيل. واضح؟ وهكذا. طيب إذا جئنا على سبيل المثال للطماطم، هل هي مكيلة ولا ما هي مكيلة؟ ليست مكيلة. طيب هل هي مدخرة؟ طماطم ليست مدخرة. يلا يلا في الثلاجة تجلس معك أسبوع، صح؟ طيب إذا جينا إلى البطاطس، البطاطس أو البطاطا، مع أن هذا أظنه ما هو معروف أصلا في الطماطم والبطاطس، ترى ما تجدها في الكتب الأولين، ما كانت فيما يظهر لم تكن معروفة. الطماطم يمكن تسمى البندورة أو كذا، لكن البطاطس ما هي معروفة عندهم، وحتى لفظة الطماطم بحثت عنها في المعاجم ما وجدتها مرة. طماطم، البطاطس، شو رأيكم؟ البطاطس مكيل؟ ليس بمكيل. واضح؟ وهكذا. شوف مثلا المانجا، شو رأيكم؟ مكيلة؟ لا. واضح؟ طيب اللي هي ايش؟ نعم. طيب لما نقول التجفيف، هذا يجي بعد كده في المدخر. طيب نحن نقول الشرط الثاني يكون مدخرا. طيب نأتي إلى التين، يدخر؟ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في التين، قال بعضهم أن الغالب ما كانوا التين ما كان يدخر عندهم. لا خلينا من مسألة المكيل، لأن في بعض الفقهاء لهم تفصيل آخر. لكن هل هو مدخر ولا ما هو مدخر؟ يختلف العرف، بعضهم يدخر التين، والآن صار فيه بعض الفواكه تجفف، بل حتى وجدت بعض الأحيان حتى الطماطم مثلا تجفف، لكن النظر في ذلك إلى أغلب الحال. فإذا نظرت على سبيل المثال إلى الطماطم، الأصل فيها مدخرة ولا ما هي مدخرة؟ ليست مدخرة، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى، وين وصلنا؟ نعم، ذكر شرطا، الشرط الآخر من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار هو بلوغ النصاب، والنصاب قدره المؤلف رحمه الله تعالى بالوزن، مع أن مشترط في وجوب الزكاة أن تكون مكيلة، لكنه لما جاء عند تقدير النصاب قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وإنما ذكروا الوزن عوضا عن الكيل، لأن الوزن يسهل تناقله مع تغير الأزمان، واضح؟ ولهذا الناس اليوم لو تقول له صاع ما يعرف، يقولك أعطني بالكيلو، فالوزن يسهل تناقله، فلهذا قدروها بالوزن. ولكن يتنبه هنا إلى أن تقدير النصاب بالوزن هو تقريب وليس تحديدا، فيختلف باختلاف الأشياء. ولهذا حتى التمر، أنواع التمر تختلف، لو قلت صاع من التمر كم يساوي بالكيلو؟ استجد أن بعض الأنواع ممكن يساوي 2 كيلو، بعضها ممكن يساوي 2 كيلو وربع، بعضها ممكن يساوي 2 كيلو إلا ربع، لاختلاف كثافة يعني اختلاف كثافة كل نوع منها وثقل كل نوع منها، واضح؟ الوزن هنا هم يقدرون الوزن للبر الجيد الرزين، ولهذا يقولون فإذا أردت أن تعرف ذلك في غير البر فخذ إناء واملأه بهذا الوزن من البر حتى تضبط إناءك، واضح؟ طيب كم يساوي هذا بالوزن المعاصر؟ طبعا هو 1600 رطل عراقي، هي في الحقيقة تقدير للكيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، 5 × 60 = 300 صاع، فالنصاب 300 صاع. كم تقدير 300 صاع بالوزن عندهم؟ 160 رطل عراقي، وهذا تقدير لوزن 300 صاع بالبر، ويختلف حتى البر نفسه إذا جئت للدقة تجد أنه يختلف، لكنه بالبر الجيد الرزين، واضح؟ طيب إذا جئنا نريد أن نقدر غير البر ننظر إلى كيله، واضح؟ طيب كم يساوي بالكيلوغرام؟ 300 صاع. الصاع اختلف حقيقة في تقديره بالوزن، ومن أشهر الأقوال في الصاع أن الصاع بالبر يساوي 2 كيلو و40 جرام، يعني 2.04 كيلو جرام، واضح؟ اضربها في 300 كم يطلع؟ لا، 42 جرام، والأربعين جرام الكيلو جرام كم جرام؟ 1000، فالأربعين هي 2 كيلو و40 جرام تساوي 2.04، اضربها على هذا القول. وفي حساب النصاب هذا من أحسن الأقوال في حساب النصاب، ليش؟ لأن الأقوال الأخرى أكثر، والأصل أن الإنسان يحتاط، واضح؟ الأصل الإنسان يحتاط، يطلع بارك الله فيك 612 صح؟ 612 كيلو كيلو جرام. فمن كان عنده من البر أو من القمح أو الحنطة كلها بمعنى واحد استخرجه بقدر 612 كيلو فإن عليه الزكاة. ويختلف بعد ذلك كل جنس بحسبه في وزنه في المكيال. تتبعونه بالكيل بالصاع. فالصعيد يباع بالصاع. نعم جيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. هذا الرجل عنده استخرج من المزرعة التمر فيه شيء يطرح مثلا في أول الصيف، شيء في بعد شهر، وشيء بعد شهر ونص مثلا. ترى ما لي خبرة كبيرة في الزراعة، فهل ينظر في كونها نصابا إلى المجموع ولا إلى كل نوع بحسبه؟ قال لك لا، إلى المجموع، فيضم هذا النوع إلى هذا النوع في تكميل النصاب. وهل لو كان عنده قمح يستخرج من القمح ثلاثة أوسق من القمح، ويستخرج من التمر وسقين من التمر، ها، فهل تجب عليه الزكاة لأنها أكملت خمسة أوسق؟ قال لك لا، الجنس لا يضم إلى جنس آخر. وأما أنواع الجنس الواحد كالتمور فهذه إيش؟ تضم بعضها إلى بعض. إذا كان أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه، أكثر تجب فيه الزكاة. نعم. حتى لو كان في البيت، حتى لو كان في البيت وليس للتجارة، لأن هذا غير، ليست قضية التجارة، هذا وآتوا حقه يوم حصاده، فتجب. قد نبه على هذا المشايخ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتضم ثمرة الواحد. نعم. قال: ويعتبر أن يكون، هذا شرط ثالث. إذن الشرط الأول الكيل والادخار، الشرط الثاني بلوغ النصاب بمجموع ما يخرج من هذا الجنس في العام، والشرط الثالث كون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب، ما الذي يتفرع على هذا؟ عندنا وقت وجوب الزكاة كما سيأتي في الباب بعده، أن وجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح في الثمر وباشتداد الحب في الحبوب. فلو فرضنا أنني جئت إلى أرضك بعدما اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، قلت لي خلاص هذه هدية لك، أو أنت جنيت هذا المحصول ولما جنيته وحصلته وهبته لشخص ما، الزكاة تجب على الأول صاحب المزرعة ولا على الموهوب له؟ على صاحب المزرعة. ليش؟ لأن الزكاة وجبت وهذا المال في ملكه، وأما الثاني فإنه لم يملكها إلا بعد وجوب الزكاة. وهذا معنى قوله: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. جاء واحد عندك وقال: أنا أحصد لك ثمار المزرعة في هذه السنة مقابل أنك تعطيني إيش؟ أجرتي من نفس الثمر، فتعطيني ها؟ أي منها نفسها، فتعطيني 1000 كيلو مزرعة كبيرة من التمر. قال: أنا بأجنيها لك وأخذ منها 1000 كيلو الآن 1000 كيلو بالغة للنصاب ولا لا؟ بالغة للنصاب. فهل إذا أخذها وجب عليه أن يزكيها؟ نقول لا يجب، لأن ما يكتسبه اللقاط لا يكتسبه إلا بعد الوجوب، وإنما تجب الزكاة حينئذ في المزرعة كلها على صاحبها. وليس على ما يكتسبه اللقطات، أو يأخذه بحصاده نفس الشيء، يأخذه مقابل الحصاد، ولا فيما يجتنيه من المباح. ما المراد بالمباح؟ المراد بالمباح غير المملوك. الصورة الأولى قلنا في مزرعة مملوكة لشخص. الصورة الثانية شخص ذهب إلى البراري فوجد من النباتات من الحبوب أو من الثمار التي تجب فيها الزكاة أشياء، غابة من الغابات ولا صحراء من الصحاري ولا منطق مناطق ليست مملوكة لأحد، ونبت فيها شيء، فصار يجمع منه حتى جمع منه ما يبلغ نصابا، فهل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ لا تجب عليه الزكاة، لأنه لم يتملكه وقت وجوب، لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة. والمؤلف ويقول ويعتبر، يعني ويعتبر لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، خلاص. قال ولا، ولهذا قال ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني من الأرض كالغابة والأرض غير المملوكة. ثم مثل له بثلاثة أمثلة لا أعرف ولا واحد منها، قال كالبطم والزعبل وبزر قطونا، وكلها الثلاثة أنا ما أعرفها. قال كالبطم، يعني يريد أن يمثل أمثلة على ما يجتنيه الإنسان من المباح. قال مثل البطم، خلاص. ومثال آخر قال مثل الزعبل، خلاص. تعرفون الزعبل؟ حتى أنا ما أعرف. قال وبزر قطونا، كل هذه الثلاثة ما تجب فيها الزكاة. بزر قطونا، تعرف هذا شيخ؟ حتى أنا ما أعرفها. لكن المسألة مفهومة ولا لا؟ خلاص، بعدين سواء أخذت زعبل ولا غير الزعبل كل واحد. أعشاب برية ولا إيش هي ما أدري. قال ولو نبت في أرضه، نعم. قال رحمه الله ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. ولو نبت في أرضه هذه ترجع على الأول ولا ترجع على الأخير؟ يقول في الشرح ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، يعني هذه الأشياء التي تنبت في الأرض من غير زراعته لا تجب عليه فيها الزكاة، لأنه لا يملكها أصلا بملكه للأرض. قالها في الحاشية بن قاسم، قال وهذا هو المشهور من المذهب، وكذا كزبرة وعفص وأشنان وسماق ونحوه، وعنه تجب فيه الزكاة. إيش معنى وعنه؟ يعني عن الإمام أحمد رواه تجب فيه الزكاة وفاقا. إيش معنى وفاقا؟ يعني وفاقا لبقية المذاهب، لأنه مكيل ومدخر. قال ابن الجوزي هو المذهب، وقال غيره هو قياس المذهب، لأنه أوجبه في العسل فهنا أولى. ثم شرح في الحاشية معنى البطن، قال البطن الحبة الخضراء أو شجرها والواحدة بطمة. قال وقطونا بفتح القاف قطونا وضم الطاء، يعني قطونا يمد ويقصر، بزر معروف وهو حب الربلة، معروف عنده، وأما عندي فما هو معروف. وهذه من أكبر الإشكالات، أحيانا ترجع للقاموس تبحث عن شيء يقول بزر قطونا نبت معروف، انتهينا اللي بعده. طيب أنا ما أعرفه يا أخي، ما هو؟ نعم. ويجتنيه من المباح، من البر، كما سبق المؤلف قال ولا فيما يجتنيه من المباح، لأنه وقت الوجوب لا يكون مملوكا له. نعم، أي هذا إذا انطبق فيه الشرط، إذا انطبق فيه الشرط ثم اجتناه من المباح فلا تجي فيه الزكاة. إيه لا، تضم في تكميل النصاب، لا في الإخراج. يعني أنت هذه خرجت بعد شهر تزكيها على طول وقت ما تأخذها، ولكن هل تعتبر تقول لا والله أنا ما استخرجت إلا وسق واحد؟ نقول لا، أنت استخرجت وسق، أو هذا اللي بعده بتأخذ ثلاثة أوسق، واللي قبل أخذت وسق. واضح؟ لا لا، يبين، يعرفون تقديرها وخرصها، يعرفون تقديرها. قال رحمه الله تعالى: فصل. اقرأ شيخ. فصل. تفضل يا شيخ، الله يحفظك. يجب عشر ما سقط بها مؤونة، ونصفه معها وثلاثة أرباع بهما، فإن تفاوتا بأكثر من اللحم ومع الجلد العشر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب عشر. الآن سيذكر ما هو الواجب في زكاة الحبوب والثمار. قال لك: زكاة الحبوب والثمار على نوعين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان يسقيها بغير مؤونة أبد، عنده مزرعة ولا يتكلف سقيها، الأمطار هي التي اعتمادها في السقي على إيش؟ على الأمطار، أو على المياه الجوفية، عثر يكون جذوره تمتد حتى تأخذ من المياه الجوفية. فما الواجب؟ قال: الواجب فيما سقي بلا مؤونة. يعني إيش بلا مؤونة؟ يعني من غير تكلف صاحبها في سقيها، فيجب فيها العشر. وأما إذا كان الإنسان يتكلف سقيها بمد الماء إليها أو بالآلات أو نحو ذلك، فالواجب في ذلك نصف العشر، وهذا معنى قوله ونصفه، يعني ونصف العشر معها، يعني مع وجود المؤونة. إذن يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي مع المؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بالمؤونة وغير المؤونة. كيف المسألة هذه؟ قال لك والله نصف السنة اعتمد على المطر، ونصف السنة اعتمد على السقي بمؤونة، فالواجب ثلاثة أرباع العشر. العشر 10%، صح؟ ونصف العشر 5%، وثلاثة أرباع العشر 7.5%. واضح؟ طيب. نعم. فإن تفاوتا، يقول أنا أسقي في بعض الأيام بمؤونة وفي بعض الأيام بغير مؤونة، مثلا 4 أشهر بمؤونة وشهر بغير مؤونة وشهرين بمؤونة، مخلط، فهل نعتبر العشر ولا نعتبر ربع العشر؟ نقول: أيهما أنفع؟ السقي الذي يعتمد عليه في انتفاع الزرع اعتمادي أكثر نفعا، هو السقي بمؤونة ولا بغير مؤونة؟ إن قال بمؤونة فالواجب عليه نصف العشر، وإن قال الأكثر نفعا بغير مؤونة فالواجب عليه العشر كاملا. وإن قال لا أدري، قال والله ما أدري أنا أسقي ولا أدري أيهما الأنفع، فالواجب هنا العشر كاملا. ليش؟ لأن الأصل وجوب الزكاة فلا يخرج منها إلا بيقين، وهذا معنى قول المؤلف. فإن تفاوتا، يعني تفاوتت مدة السقي بمؤونة ومدة السقي بغير مؤونة، فبأكثرهما نفعا، يعني فالواجب في ذلك النظر فيه إلى أكثرهما نفعا، فإن كان الأكثر نفعا بمؤونة فنصف العشر، وإن كان الأكثر نفعا بغير مؤونة فالعشر كاملا، ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر. قال: ومع الجهل العشر. ما هو وقت وجوب الزكاة الذي ذكرناه قبل قليل؟ قال لك: عندنا وقت اسمه وقت وجوب الزكاة، وعندنا وقت هو وقت استقرار الوجوب في الذمة. فما هو وقت الوجوب؟ قال: وقت الوجوب هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا وقت الوجوب. وما هو وقت استقرار الوجوب؟ قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. تعرف البيدر؟ تعرف الجرين؟ الجرين القرين. الآن إذا أخذ المزارع صاحب المزرعة وحصد ما عنده فإنه يضعها في أرض حتى يجفف ويصفي، صح ولا لا؟ أنت اشتغلت في الزراعة خفيف، جنبكم مزارعين ما يحطونها في أرض يسموها ايش؟ الذرة. الذرة مثلا، الذرة. نعم، يضع الذرة مثلا في الشمس حتى يشمسها، أو يضع بعض الأشياء في الجرين أو في البيدر هذا في المكان هذا لأجل ايش؟ تصفيتها. مصطاح. نعم، يقول هنا في الحاشية: ويسمى البيدر عند أهل الشام، والحجاوي شامي، والبهوتي مصري. قالوا أهل مصر يسمونها الجرين، وذكر تسميتها. فالمقصود لما وضعها هنا في هذا البيدر، انتهى من حصاده وضعها في البيدر، استقر الوجوب. ما معنى استقرار الوجوب؟ حطها عشان التشميس، جاء في ثاني يوم جائحة أو حريق أو أي سبب من الأسباب فتلفت. هل يجب عليه أن يخرج الزكاة ولا نقول تلف المال؟ سيجيب المؤلف، قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله، يعني تلفت قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه سقطت. طيب، أنا سأطرح السؤال وانظروا في كلام المؤلف واعطوني التقسيم الشامل لهذه المسألة. هل تسقط الزكاة بتلف المحصول الذي تجب فيه الزكاة ولا ما تسقط؟ من يجاوب على هذا السؤال من كلام المؤلف؟ اعطينا التفصيل. الحالة الأولى كذا، والثانية كذا، والثالثة كذا، والرابعة كذا. ايوه، إذن الحالة الأولى أن يتلف بعد جعلها في البيدر، فهنا لا تسقط الزكاة بالتلف مطلقا. أما قبل جعلها في البيدر خلاص، لو تلفت معي لا، فيها تفصيل. أيوة، نعم. إذن الحالة الأولى إذا وضعت في البيدر فقد استقر الوجوب ولا تسقط بتلف المال. قبل جعلها بالبيدر نفرق بين حالتين: بل ما لو كان التلف بتعد منه أو بتفريط فهذا تجب الزكاة فيه لأنه هو المتعدي، وإن تلفت من غير تعد منه فيما لو لم يجعلها في البيدر فما الحكم؟ فليس عليه الزكاة. وضحت؟ من صورة التعدي يجي ويولع فيها النار ويحرقها، فقطع الثمار، هو صورة التعدي أوضح، ولهذا المؤلف قال بغير تعد منه. نعم. نعم. نعم، لا تخرج إلا بعد التصفية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب العشر على مستأجر الأرض. عندنا أذن خلاص؟ طيب، المؤذن موجود في آخر المسجد. طيب، عندنا أرض استأجرها شخص للزراعة، يزرع فيها القمح لمدة 10 سنوات. طيب، وزرع فيها القمح، هل تجب الزكاة على المالك للأرض ولا على المستأجر؟ تجب الزكاة على المستأجر، وهذا معنى قول المؤلف ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من الخارج من الأرض وهو العسل، والنوع الثالث وهو الركاز، وهذا إن شاء الله نأخذه بعد الأذان ولا بعد الصلاة؟ ها؟ بعد الصلاة؟ خلاص، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.